محلاك يا ليلتنا فيك الهنا فيك الهنا فيك محلاك يا ليلتنا فيك المنى فيك المنى فيك فيك محلك يا ليلتنا فيك الهنا فيك محلك يا ليلتنا فيك المنى المنى فيك محلك يا ليلتنا فيك الهنا فيك محلاك يا ليلتنا فيك المنى المنى فيك محلاك يا ليلتنا فيك الهنا فيك محلاك يا ليلتنا فيك المنى المنى فيك فيك أحلى زهور فيك أحلى زهور وفيك هل النور فيك أحلى زهور وفيك هل النور وفيك أحلى طيور هلوا من الجنة علينا محلك يا ليلتنا فيك الهنا فيك محلك يا ليلتنا فيك المنى المنى فيك محلك يا ليلتنا فيك الهنا فيك محلك يا ليلتنا فيك المنى المنى فيك ليلة فيها الهدى ليلة فيها الهدى وفيها بلبل شدا ليلة فيها الهدى وفيها بلبل شدا وعرسنا منها اهتدى ومنور الليلة دي محلك يا ليلتنا فيك الهنا فيك محلك يا ليلتنا فيك المنى المنى فيك محلك يا ليلتنا فيك الهنا فيك محلك يا ليلتنا فيك المنى المنى فيك محلك عالإيمان محلك عالإيمان كالمسك والريحان محلك عالإيمان كالمسك والريحان نرضي بك الرحمن ونهني عرايسنا الليلة محلك يا ليلتنا فيك الهنا فيك محلك يا ليلتنا فيك المنى المنى فيك محلك يا ليلتنا فيك الهنا فيك محلك يا ليلتنا فيك المنى المنى فيك يا ربي يا منان يا ربي يا منان وفق العرسان يا ربي يا منان وفق العرسان لمنهج القرآن وسنة الهادي نبينا محلك يا ليلتنا محلاك يا ليلتنا فيك المنى المنى فيك الهنا فيك